معناها استوى على العرش كالمادي، استوى استولى على العرش كالمادي، ايش معناه؟ قال انا افوض الامر الى الله. شفت؟ ولهذا لجأوا الى الى الى, إلى, إلى القول الباطل، طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، وهذا من جهلهم. هل في الجهل سلامة؟ ما في السلامة. نقول يا كنت ما تدري تعلم، اما ان تسكت في اعظم الامور اللي يجب الامور العقيدة والله ما ادري، ما في سلامة. السلامة تعلم اذا كنت ما تدري. اي نعم، هم يقول نعم يتعلم، لكن على طريقة من؟ على طريقة الخلف تأول. ولهذا نقول طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويض أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. ما في شك اللي يثبت النصوص معنا، ولو كان تأويلا يمكن أن نفهمه اللفظ في بعض السياق، نقول هو أعلم وأحكم من الرجل أمي، ما يقول ما ذو شغل. نعم. طيب، المهم جماعة هؤلاء هم الخطأ، وهم الذين يقولون ظاهر النصوص إيش التشبيه، فيجب إيش أن نؤولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمه، مع أنه والحمد لله كل آية يؤولونها إلى معنى فرارا من التشبيه، فإنه يلحقهم التشبيه، فإنه يلحقهم التشبيه، فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتعطي الله عما يجب له. مثلا إذا قالوا المراد بالذي القوة، قلنا طيب هل للإنسان قوة؟ ها؟ سيقولون لا، ما له قوة. إذا قالوا لا نقول اسمع، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وأنت الآن مالك قوة، لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش تشبيه، صح ولا لا؟ طيب إذا قال استوى على العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان يستولي ولا ما يستولي؟ يستولي، ولي الأمر مستولي على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى مع استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم. ومذهب من وجوه، أحدها أنه جناية على المشرك حيث جعلوها دالة على معنى باطن غير لائق بالله ولا مراد له. صح، نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا، ولا لا؟ نشهد أن الله ما أراد هذا. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله أنت تدري إن كان الله أراد هذا؟ أقول أشهد أن الله ما أراد ذلك. أعوذ بالله، تشهد على أمر ما تدري عنه، وش أقول؟ أقول أدري عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. هنا هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب، أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين

كان تغييرك أحد الاحتمالين إيه؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم فإن تعيين المرجوع يكون إيه؟ أبعد من العلم ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحدثون الكلمة مواضع من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على شعري على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب صرف سلامة إذا صرف سلامة ما الذي نفى اليدين الحقيقيتين؟ قلنا ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ وإن قال نعم إن قال نعم صح ولا لا؟ طيب فإن قال لا صح لأنه كذب الله. نعم نعم في هذا يقول رجل لأنه من مقاطعه. طيب يعمي الحق لو قال إن الله أراد أن يعمي الحق كفر. الله يقول يريد الله ليبين لكم ويقول عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا. هنا أيهما أولى؟ أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته أو أن يكون عنده الشجاعة في نفي حقيقته؟ الأول هو الأولى بالشجاعة. وما هذا جبن عن الأول

لأنه تقييد لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال معين حماد الخزاعي أحد مسائح البخاري رحمهم الله إن شرطها الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. نعود مرة ثانية، لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوا بأعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مدينة ثابت طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب أنه هو الكفر لأن تنزيل الله بخلقه كفر، وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أكثر من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني باطل، أن كتاب الله الذي أنزله تجارا لكل شيء وهدى للناس وشفاء للناس في الدنيا ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك مسيرا إلى عقول يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الكفر. المعاصرة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة، ما الذي دلك على هذا؟ قال دلني على ذلك العقل. المراد بالاستواء الرسولة، ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك قال العقل. وهكذا نقول أيضا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. إيش الطريق؟ العقل. وهذا من أكثر القصد في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقولنا القاصرة هي المرجع. وهذا لازم من باطل ولا صحيح؟ هذا لازم من باطل. طيب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه سئيلا، وهذا لازم من باطل أيضا، لأن سيدة قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من صحيح النصوص الذي سموه سئيلا، فإنه يقال هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه، وهذا لا شك لازم باطل لأنه يلزم منه تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، فإن المقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكتليف فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرون لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرون لعدم بيانهم الأمة وكل الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو سنرجع للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاء في الشرائع، بل وجد في الرسالات، وإننا نرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فتبين والتكبير إن وجدوا إلى ذلك كبيرا، أو التحريف الذي يسمونه تحريرا إن لم يتمكنوا من تكبيره. هذا أيضا لازم. الرابع أن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس بمعرفة ما يجب الله أو يجوز أو يمكن. أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة بما يجب لله في إثبات الكمال، وفيما يمتنع عليه من إثبات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببه. لاحظ هذا التخصيص، شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عنده وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما الشباب، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فلنقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع، أي عقل يجب به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نجم هذا بعقل فلان، يقول أينا أعلم، هذا الرجل الذي يقول أنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول قلنا وجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول. فأولى العقل الذي زعمت الآن أنه مصدور ومصدور. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون منهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء تجد واحدا منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، فلهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الكتاب، لا يعتدون إلا في بالمتواتر. كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيب وربه فالقرآن مثلا ذهبوا يحرفونه، ما يقدرون يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم من العقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطردة، فأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب؟ ما تستطيع على سبيل الدقة. وإن كان يمكن أن تصف على سبيل المعنى لنستعمل نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل وبالنقل. يقول الوقت الثاني أن الوقت المهم جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه راجع، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه راجع، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة وفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس تسوى ما يدل عليه. نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، مو أن نؤول، أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربك، ثم يقول جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله. وهذا تفصيل في الواقع، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمر أو رحمته. يقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل، وهذا تفيد بالنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. ويقول المؤلف ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النفي بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. فإذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما في الجنة، يقول يبحث بمعنى يفيد وليس مجرد البحث الحقيقي. يقول إذن نفيتم البحث ونفي ما أثبته الله نفسه تكذيب له، والتكذيب بالنصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفهم البحث لكن قلنا المراد بالبحث كذا، ماذا نقول لهم؟ يقول ما الدليل؟ فلا يمكن انتكاسهم عن النفي في التأويل أبدا، لأن التأويل أفضل بلا دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غرات الجهمية، قالوا هذه النسبة لله اسما ولا الذكران. الجوار الذكران والسنة كانوا هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس المحجرات أسماء الله، وإنما تسمى بها على قديم المجال. والذين قالوا نفس الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، بلا آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ قال نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده وهل له صفة الخلق؟ لا، وهكذا أسماء الله تغفر لكنها أعلام مجردة لمجرد العالمية فقط وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد وما فرق الله. هنا تقول بر وقمح وحد، لكن هذا الأسماء كلها شيء واحد. وهذا أيضا خالف المعقول والمنقول، فهم السميع والعليم، والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهذا يمتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وعظيم القوى الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد صار له في حياته ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه من ينتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي سلم به نذر الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هو لا تستطيع إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأصل ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولها الرسول أثبت ما أثبته في حبك وأن العقل يدل عليه، ونقل ما نقله في حبك وأن العقل يشيك أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا دل على نفسه ولا أثباته نفوناه. وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه، يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكرتم في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونجد أن يفعل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي تتركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع عليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السبب. فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. يريد مرة ثانية لأنه غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل باطل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وطرف الأمة لم يرجعون. ثانيا أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على كتاب أو إخوانه، ولأن إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من كتاب الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن إذن أبطلنا أصل دليل، أفضل دليل من أبطلنا. الوجه الثاني طيب أبطلنا أفضل دليل من كم وجه؟ من وجوه أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا لا؟ واضح. طيب اف هيك نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيت، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضعف والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشروط بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى نفسه الآن مشكوك، هل معناه أنه ينتمع ويصل إلى نفسه؟ لا. لماذا؟ يفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإذن يركض الوضوء، هذا من قد الوضوء به، يعني إجماع لا يدل عليه. إيش نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجود سجود السهو لمن ترك واجبه، فنقول جاء بالسنة بدون السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يفعل، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما يفعل، قد دل على ما يفعل، وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يصفه بالرحمة، بل لأن الرحمة ليل وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية. ومقر. أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السم. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دل العقل عليها؟ إذا نحن الآن نتقلص جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم مثبت عليه على الرحمة. إذن مثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى فهم المؤلف يقول نقول لهم فنقول لهم نفيكم بما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه فما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ثلاث من الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما أخذت به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة. تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك هذه التنوع يدل عليه يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا وهذه بقرة فصارت بقرة وهذا سماء فصار سماء وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته لمفوق وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فتفكر الرحمة بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره تقفلها. وأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يفرغ الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتماد ثم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله: وروى الشاعر بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من كتاب الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من كتاب الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، أن نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بنفسه. فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السن، واجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل: إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينقض لا ينتقض لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول لك؟ نقول لكن دل عليه السن، واجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع الثاني، نقول إن العقل دل على ما نفهم منه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفهمه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يفكر. ليش؟ بل أن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الرجولية ومقام السلطان، فيجب أن ينكر. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت بطن غليظ قلبا فضل من حولك. وإذا كانت في موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخارج، وقل له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا جاء سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وأبعد، هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال، ودليل على كمال السلطان حيث كان يوزن الأشياء ما يجدها ويعانيها بما تستطيع حالها. نقول أول الأدلة السلمية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على إرادة، ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الراحم ورقته للمفهوم، وهذا مخالف حق الله. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فتفسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية، إلا لا في أدلة سلمية تجاه ذات الرحمة. نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح؟ يعني لو أحصيت صفة الرحمة الوارثة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. الإرادة وردت في صفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم نفعا، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت في المصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا وردت بالصفة وربك الغفور بالرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تسرى عنه في كل حين، دالة على ثبوت رحمة الله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخفيف على الإرادة وظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخفيف على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عامية، هل الله تعالى يريد؟ يقال نعم يريد، الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ شوف يقول أن الله يريد، لأن الله يريد ذكر ذلك في القرآن، ذات دليل عقلي وما أعرف بها. لكن لو سألت إلى عامي فقلت هل الله يرحم؟ فيقول نعم. يقول شو الدليل؟ أعطوا دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. إذا تجد ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث، ينبت النبات، ويجلب الأرزاق، يسجل عليه هذا على الرحمة. إذا دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مصاب، والمصاب لا فائدة من نظرته. لكن كان غير مصاب لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل دال على ذلك. طيب، اندفاعا لقلب، لو أن رجلا يصيب بحادث صدم أو انفلات وصل من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو نجونا، حيث يقول هكذا. إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وعما نفيها أو الرحمة بحجة بأنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمثل نفي الإرادة بمثلها أو مثل أو الحجة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. وإذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنه ليس مستلزم أن يكون عز وجل ليناً ورقيقاً لمن يستحق الرحمة ولا مانع، وعلى فرض أن ذلك ممتنع فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن ينير الإنسان إلى شيء يسرد منه مثل منفعة هدف نظر، لا يمكن أن يريد الإنسان شيء أن لا يرد منفعته ولا دفع النظر فيه إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته وضعت مغرة والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع بشيء وانتفاع بشيء ولا تلحقه المغرة حتى يحتاج إلى ما يكفى ضرعا. فما يلزمهم في الرحمة يلزمهم في الإرادة. طيب يقول فإن وجيب في إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنفس هو رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنفس، ولم نقل الرحمة المستلزمة للنين والرقة، لأنه كما أسمى آنسا قد نسلم بأن النين والرقة في موضعهما من صفات السماء، وحينئذ لا ينتمي عن الله عز وجل. فنقول لهم ان الرحمه المستلزمه للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقه، هي رحمه المخلوق. اما رحمه الخالق فانها رحمه ثابته له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب اهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما ام خاصا. وبه علم ان طريق الاشاعره والماتريدية وأسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون انه ان السلف لم ينفعوا في الرد على المعتزله، لم ينفعوا بشيء. اتدرون لماذا؟ لانهم يعتقدون ان مذهب السلف هو التفويض. ومعلوم اننا اذا قلنا ان مذهب السلف التفويض فان ذلك لا يمكن ولا يرد بدع المبتدع، لان المفوض لان المبتدع شيء من المفوض. يقول أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليك، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي. وأن الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف هو التفسير، تسأل السلفي عن قوله تعالى ثم استوى على الأرض ما معناها فيقول لا أدري، يفوض معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها الصور. إذن أيهما أعلم، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء. وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا قراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما يصبح الشهد الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة. أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رد البدعة، لأنهم على زعمهم يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا أنهم رد عليه، قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، وهذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن تدفع بالبدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل، يجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون في هذا الصفات؟ لا نثبتها. يقول لا نثبتها لأن المعتزلة لا تثبت الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها.